في سبيل التمكن من هذا العلم بكتب التخريجات، فإن هناك سيجد علما جديدا لا يجده في كتب المصطلح ولا في كتب التراجم علم التخريج هذا، لأنك ستجد هناك تطبيقا لقاعدة من قواعد المصطلح. من ذلك مثلا تقوية الحديث بكثرة الطرق وعدم تقوية الحديث بكثرة الطرق، وهذه مسألة شائكة ودقيقة، ولذلك يتورط بعض إخواننا الشباب فتارة يقوم الحديث بمجرد ورود الطرق فيه، أو يضعفون الحديث بدعوى أن كل مفردات طرق هذا الحديث ضعيفة، لأنهم ما فهموا تلك القاعدة فهما عمليا وصحيحا. كذلك مثلا في كتب التخريجات سوف يتبين لهم الفرق بين ما قرأوه في علم المصطلح من تعريف الحديث الشاذ، ومما قرأه أيضا فإن زيادة الثقة مقبولة، وكثيرا ما يختلف الأمر هذا مع بعض الشباب، كيف زيادة الثقة مقبولة وكيف أن حديث الثقة يرد لمخالفته في من هو أوثق منه، فكيف يلتقي هذا مع قوله امتياز الثقة مقبولة. كل هذه الأمور لا يمكن أن يعرفها طالب العلم بمجرد أنه قرأ المصطلح أو قرأ شيئا من كتب الرجال، وهو ينبغي أن ينطلق إلى تطبيق ما قرأ فيشعل بعد ذلك كتب تخريج بعض الكتب كما هو شأن مثلا تخريج الإحياء من حافظ الأوراقي، وتخريج الهلاية من حافظ الزيدعي، وتخريج ابن عسقلاني المسمى بتلخيص الحبير، في تخريج حديث الدوافع الكبير. ونلاحظ أن كتب التخاريج في الواقع كثيرة، منها المختصر ومنها المبسط. فإذا شار طالب العلم في هذه النواحي الثلاثة يمكنني مع الزمن أن يستقل في الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أربعة، مع مراعاة كل هذه النواحي حتى لا يقع في الخطأ. كما وقع اليوم، سألني سائل وأنا خارج من المسجد بعد صلاة الفجر، ذكر لي راويا في نص في سند حديث أم سلمة من إذا دخل عشر ذي الحجة فأراد أهلكم أن يضحي فلا يأخذن من شعري ولغمي. قال لي في سنده فلان، سماه وما أريد بهذه، وهذا قال فيه ابن سعد لا يحتج به، وقال فيه فلان أيضا كلمة نحو هذه من التضعيف. قلت له بعده يعني هل اتفقوا على تضعيفه؟ قال لا. قلت له فإذا ما الفائدة من هذا السؤال والحديث في صحيح مسلم وقد يكون له متابع أو قد يكون له شاهد؟ فسكت. الشاهد أنه مجرد وجود شخص في إسناد حديث فيه نوع من الضعف، ذلك لا يستلزم ضعف الحديث حتى لو كان خارج الصحيح. فما ذلك وهو في الصحيح ووجوده في الصحيح قد يعني يساعد على أن الأقرب إلى الصواب أن يكون صحيحا. ولكن مع ذلك إذا كان خارج الصحيح فمجرد أن يكون فيه رجل تكلم فيه بعضهم فهنا ينبغي النظر هل وثقه آخرون وهل هذا التوثيق هو الراجح أم التجريح هو الراجح، يعني تحتاج إلى عملية معادلة وإجراء تصفية ولا بد من ذلك. ولذلك أنا أعتقد وقد كتبت شيئا من هذا كثيرا في بعض المواطن من كتبي أن بعض الشباب اليوم يتسرع كثيرا حينما يعطي لنفسه حق النقد حق التصحيح والتضييق وهو بعد لم ينضج كما يقولون في بعض البلاد العربية تزبد قبل أن يتحصرم. تقولون هذه كلمة أنتم ولا ما تعرفونها؟ نعم عندكم معروفة تحصرم قبل أن يتزبد. الحصرم هو العنب قبل أن ينضج يكون حامضا جدا وبعضهم يعصره لحموضته. والزبيب كلكم تعرفونه هو مذكور في كتب الفقه كنوع من أنواع التي يجب عليها الزكاة. ويقولون في بعض من يتسرع لأنه تزبب قبل أن يتحصر. هذا المثال مع الأسف ينطبق على كثير من شبابنا اليوم الذين يشعرون بأنهم بدأوا يعرفون شيئا من علم المصطلح وتراجم الرجال لكنهم يتجرؤون على الفصيح والتضييق لأدنى مناسبة دون أي تحقيق لأنهم لا يستطيعون هذا التحقيق إلا بعد مضي زمن طويل. هذا ما يمكن الآن أن نذكر من منهج اقتداء في دراسة هذا العلم. ولكن ختاما أريد أن